لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد حاولنا في المرة الماضية أن نجمع أطراف الموضوع في صفتي أو في اسم الله تعالى الرحيم وفي اسم الرحمن سبحانه وتعالى. ونؤكد على لزوم أن يحفظ أهل الإيمان اسم الله تعالى الحسنى لتكون سببا لنجاتهم ودخولهم الجنة، والأمر الثاني لتوحيدهم بربهم سبحانه وتعالى وتعلقهم به، والثالث لدعائهم ربهم سبحانه وتعالى بهذه الأسماء، يعني يدعو الله تعالى بهذه الأسماء كما أمر، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإن عدم الاهتمام بهذا الأمر إنما هو ترك لهذا المهم من توحيد الله تعالى ومعرفته والتقرب إليه بأنواع العبادات التي يحبها سبحانه وتعالى ويثيب عليها ويفتح على عباده بها أعظم أنواع الفتوح وأعلى أنواع المعرفة بالله تعالى. وقد ذكرنا من ذلك في المرات الماضية ما يتعلق بالرحمة في اسمه الرحيم والرحمن، وكيف يدعو المرء ربه بها، وكيف يحصل أسباب الرحمة التي ذكر الله تعالى في كتابه، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كيف بعد أن يحصل أسباب الرحمة أن يأخذ بحظه من هذا الاسم المعظم، يعني كيف يأخذ هو بهذا الحظ من هذا الاسم من معاني الرحمة التي بها يرحم الله تعالى عباده. ونستأنف اليوم كما ذكرنا أن لا أكرر شيئا ولن أعيد شيئا هذه المعاني إلا ما اضطررنا إليه، حتى يحاول الناس أن يجتهدوا هم في تحصيل هذه المسائل وفي دراستها وكذلك في حفظها وفي المجاهدة على تحقيقها في أنفسهم وفي غيرهم. ومن ناحية ثانية حتى نستطيع أن نستكمل هذه الأسماء كلها إن شاء الله تعالى. لذلك سنبدأ سريعا هذه الليلة في ذكر اسمه السلام سبحانه وتعالى. في ذكر اسمه السلام جل وعلا، وهذا الاسم المبارك وهو السلام من الأسماء المهمة، وقد أثرت أن يكون بعد اسمه الرحيم الرحمن، لأن المرأة إذا حقق بمعنى الرحمة وبمعنى وحاول أن يحصل أسباب الرحمة ليكون أقرب إلى الله تعالى، وكذلك في أن يدعو الله تعالى بهذا الاسم لينزل عليه رحمته، كما قال في دعائه: هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أن يدعوه سبحانه وتعالى بأنه الرحيم الرحمن، أن يدعوه جل وعلا بذلك ليحيطه بالرحمة التي تبارك في وقته وجهده، وتبارك في عمله وسعيه، وتبارك في عبادته ومعاملاته، وتجعله امرأة مرحوما يسير على الأرض قد أحاطته رحمة الله تعالى. كما ذكرنا أن اسم السلام كذلك مما يجب على المرء أن يتحقق بمعناه، وأن يأخذ بحظه من هذا الاسم المعظم اسم السلام، ليكون ذلك سببا لسلامته في الدنيا والآخرة، وكذلك ليكون سببا لسلامة الناس منه، وكذلك ليكون مدعاة لتوحيد الله تعالى بهذا الاسم ودعائه به. إن المرأة في هذه الحياة الدنيا معرض للآفات والأخطار، ومعرض للنقص والعيب، ومعرض للجهل والظلم، ومعرض للمصائب من نفسه ومن غيره، ولكافة أنواع الإذاء، ولا يحفظ في ذلك ولا يسلم إلا السلام سبحانه وتعالى، ولا يؤمنه من هذه المخاوف ويسلمه من هذه المؤذيات في دينه ونفسه في دنياه وآخرته إلا السلام سبحانه وتعالى. فكلما تعلق بهذا الاسم ودعا الله تعالى به ووحده بمعناه وجاهد نفسه على أن يتحقق به، فإن ذلك مدعاة، فإن ذلك يكون مدعاة لأن يحفظه الله تعالى وأن يسلمه من الآفات والشرور التي تؤذيه في دنياه وفي آخرته. وسنبدأ كما ذكرنا كما بدأنا في المرة الماضية مع اسمه الرحيم الرحمن بكلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، ثم نبدأ لنتعرف على هذه المعاني بعد ذلك كما هو الحال الذي بدأنا به في المرة الماضية. يقول الإمام الغزالي: السلام هو الذي تسلم ذاته عن العيب وصفاته عن النقص وأفعاله عن الشر، حتى إذا كان كذلك لم يكن في الوجود سلامة إلا وكانت معزية إليه صادرة منه. السلام هو الذي تسلم ذاته عن العيب، ذاته تسلم عن العيب وصفاته عن النقص. ونحن نذكر هذه المعاني لما احتياجنا إليها بعد ذلك في شرح حظ المرء منها وتعبده لله بها. الذي تسلم ذاته عن العيب وصفاته عن النقص وأفعاله عن الشر، هذا هو السلام، حتى إذا كان كذلك لم يكن في الوجود سلامة إلا وكانت معزية إليه، يعني مضافة إليه صادرة منه. وقد فهمت قبل ذلك في كلامنا على الرحيم سبحانه وتعالى عندما ذكرنا أن الله تعالى هو الرحيم، فكيف يعذب أو يقع في ملكه سبحانه وتعالى تعذيب الصغار والكبار، أو يقع في ملكه الآفات والأمراض والمحن، ويقع في ملكه كذا وكذا. ذكرنا الرد على هذا التساؤل، يقول: وقد فهمت أن أفعاله سبحانه وتعالى سالمة عن الشر، أعني الشر المطلق لذاته، ليس في أفعاله شر مطلق سبحانه وتعالى، وإنما إن كان فيها شر فلما تتضمنه من الخير، وأن ما تتضمنه أسماء المثال الذي ضربناه في أيام الرحمة الكلام عليها، أن الحجامة هذه مفيدة للإبن، الأم تمنع الولد بسبب رحمتها عليه من هذه الحجامة، وأبوه يقوم له بها مع تألم الولد لذلك، فأمه هذه عدوة له في ثياب الرحيم عليه، وأبوه وإن كان يؤلمه فإن ذلك به سبب رحمته وسبب شفائه وسبب قوته أو سبب خروجه عن الأمراض والعلل، فكان على الحقيقة هو الرحيم به، هو ذلك الرب الذي قد آلمه وأتعبه وحدث منه كذا وكذا. لذلك يقال ليس في أفعاله سبحانه وتعالى الشر المطلق، بل أفعاله إن كان في ظاهرها بالنسبة للإنسان شر فإنها تتضمن من الخير أكثر مما تتضمن من الشر. لذلك ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، لأنه ليس هناك شر مطلق في أفعاله، بل إن أصاب امرأة بكذا فإنما يصيبه لخير يقع به أكثر مما أصابه من ذلك الشر. واضح هذا الكلام؟ وذلك يعني كما أشرنا في باب الرحمة كيف يرضى المرء عن ما يقع به من المحن والأمراض والمصائب، أن الله تعالى ما فعل به ذلك إلا لخير في ضمن هذه الأفعال يريد الله تبارك وتعالى لعبده، أن الله تعالى لا يفعل لا يريد شيئا ولا ينتفع بشيء من تعذيب عباده سبحانه وتعالى كما ذكرنا. يقول هذا هو الكلام، وليس في الوجود شر بهذه الصفة كما سبق الإيماء إليه. تنبيه، حافظ الإمام الغزالي يقول تنبيه، كل عبد، هذا الكلام الأول على الله تعالى أنه قد سلمت ذاته سبحانه وتعالى عن العيب وصفاته عن النقص وأفعاله عن الشر، وأن كل شيء في هذه الحياة من السلامة ليس إلا معزوا إليه صادر منه سبحانه وتعالى. حفظنا هذه الجملة، هذا ما يتعلق بالله تعالى. ما يتعلق بالعبد، يقول الإمام كل عبد سلم عن الغش والحقد والحسد وإرادة الشر قلبه، وسلمت عن الآثام والمحظورات جوارحه، وسلم عن الانتكاس والانعكاس صفاته، وهو الذي يأتي الله تعالى بقلب سليم، وهو السلام من العباد، وهو الحظ الذي يناله العبد من هذا الاسم المعظم، فإن اسم الله تعالى السلام كما ذكرنا لا بد أن تعلم معناه، ثم تعلم كيف تدعو الله تعالى به وتوحده بهذا الاسم، ثم بعد ذلك تعلم كيف تأخذ حظك من هذا الاسم، ثم كيف تحقق من هذا الاسم ما يعود من آثار على بقية الخلق كما عادت آثار الله تعالى من السلام على خلقه. هذه يجب أن تكون محفوظة في عقل كل أحد، كيف يدعو ربه كما أمره بالسلام، كيف يوحده به، وكيف يعلم هذا المعنى فيحاول أن يحصل من هذه الأخلاق والصفات من اسمه السلام ما يكون من صفات العبد، ثم بعد ذلك ما يعود من آثار هذا الاسم على بقية الناس. حافظ هذا المعنى، كل مرة بأتي تقول السلام تعرف معنى السلام، كيف تدعو الله تعالى به وتوحده، كيف تتحقق وتأخذ حظك من هذا المعنى من هذا الاسم، وكيف تظهر آثار هذا الاسم السلام على بقية الناس بما تحقق فيك أنت مما أخذت من حظك من هذا الاسم المشرف. واضح؟ يقول كل عبد ما نعدل كلام الشيخ تقديم وتأخير، كل عبد سلم قلبه، ويقول كل عبد سلم عن الغش والحقد والحسد وإرادة الشر قلبه، نقدم قلبه هذه، فيقول كل عبد سلم قلبه عن الغش والحقد والحسد وإرادة الشر، وسلمت عن الآثام، آثام الذنوب يعني، والمحظورات جوارحه، وسلمت صفاته عن الانتكاس والانعكاس، فهو الذي يأتي الله تعالى بقلب سليم. وكأن الشيخ هنا يريد أن يقول إن المولى سبحانه وتعالى قد سلم ذاته وصفاته وأفعاله عن العيب والنقص والشر، فحظ المرء إذن المؤمن من هذه المعاني أن يسلم قلبه وجوارحه وصفاته كذلك عن هذه المعاني، فيسلم قلبه عن الحقد والذل والغش وإرادة الشر، وتسلم جوارحه عن المعاصي والآثام، وكذلك تسلم صفاته عن الانتكاس والانعكاس. هذه جملة الشيخ يشرحها تفهم معناها في صفاتك التي ينبغي أن تكون صادرة عن صفات الله تعالى، آخذا بحظك من صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه. يقول أعني بالانتكاس في صفاته أن يكون عقله أسير شهوته وغضبه، إذ الحق عكسه، يعني ينتكس في صفته، يعني يكون العقل أسير الشهوات. والحق الذي يجب أن تكون عليه أنت أن تكون شهواتك كما يقول وغضبك أسيرا لعقلك، عقلك هو الذي يتحكم في هذه الشهوات وفي الغضب فلا ينعكس عليك، هذا معنى هذا، فلا ينتكس عليك، هذا معنى الانتكاس في صفاته، يعني أن تكون صفات الشر غالبة على عقله، فلا يتحرك بعقله بل يكون أسير الهوى وأسير الشهوة وأسير الصفات المذمومة، وهي التي تغلبه وتحركه، لا يكون عقله هو الذي يحرك هذه الصفات ويكبح هذه الشهوات ويمنع هذه الشرور والآثام أن يتصف بها أو أن يتخلق بشيء منها. وهذه هي نهاية الكلام، سنصل إلى هذه المعنى إن شاء الله. يقول إذ الحق عكسه، وهو أن تكون الشهوة والغضب أسير العقل وطوعه، لا يغضب فيخرج غضبه عن حدود الشرع والعقل، ولا أن تكون شهواته في الدنيا ونظره وصوره وأكله وشربه وماله ونظره، وكل ذلك هو الذي يسيره في هذه الحياة، بل هذا العقل هو الذي يتحكم في هذه الشهوات بما أوضعه الله تعالى فيه من اتباع الشرع والسير على الأخلاق الحسنة المروزة في طبع المرء، فإذا انعكس فقد انتكس، يعني إذا انعكست هذه الصفات فصارت هي المتحكمة في العقل، فصار المرء تابعا لهواه وشهواته، ولا يتحكم في شهواته ولا يتحكم في هواه، إن أراد شيئا لنفسه مشاه وعقله يقول لا هذا خطأ، كما ذكرنا في أمثلة كثيرة في مجاهدة النفس في الأسبوع الماضي. الأسئلة كلها كانت على هذا المعنى، والأسئلة كلها كانت السائل يقول أنا أريد أن أقوم الليل، فيأتي بعد العشاء يقول أنا إن شاء الله أنام قليلا ثم أستيقظ قبل الفجر فأصلي وكذا فيضيع علي الفجر ويضيع علي الوقت. أو يأتي ليقول مثلا أنا إن شاء الله قد وظفت على نفسي كل يوم جزئين من القرآن أو ثلاثة أجزاء أو كذا أو كذا، فيأتي الهوى وتأتي الشهوة ليقول له، والشيطان يدخل من هذه المداخل كما ذكرنا، يقول له أنت الآن تعبان ولا تستطيع أن تركز في القراءة ولا أن تتدبر ولا أن تفهم، نم قليلا ثم بعد ذلك تقرأ، وجدت أورادك قد تتوامت عليك وتكسرت بحيث لا تستطيع أن تؤدي منها شيئا. يخلي مباح هيجي يقرأ قرآن ينام، يخلي يجي يصلي ينام، يخلي يجي يشتغل بالذكر يوم يشتغل بالناس ويكتنس بهم كما ذكرنا، لا بد حين أن يخدم عقله مع قلبه مع هذه الشهوات وأن يقدم فيها الشرع، وإن عاهد الله تعالى على شيء لا بد وأن يوفي به، لأن الشيطان سيأتيه كما ذكرنا. قلنا إذا خرج المرء من المسجد المرة الماضية ولم يبدأ التوبة والمحاسبة ولم يقم بما يريد أن يوفي به مع الله تعالى، فما أن يخرج من المسجد حتى يصل إلى البيت، إن أراد أن يقوم الليل جاءه الشيطان ويقول له نام واستيقظ إن شاء الله قبل الفجر وأخر الوتر إن شاء الله تقوم وهتصل، أو إذا أراد أن يقرأ القرآن قال له والله الواحد تعبان وتأخرنا. طيب وإذا أراد أن يجلس لتحصيل شيء إذا بالشيطان يقول غدا عندك شغل وعندك دراسة وعندك سفر وكذا وكذا، نام الليلة إن شاء الله يبدأ بكرة، وطالما قد ضحك عليك الشيطان هذه الليلة بنفس هذه الأسباب سيضحك عليك الليلة التالية والتالية، لأنه لا يعقل أن يأتيك الشيطان في الليلة التالية يقول لك ها إن شاء الله أنت في المرة امبارح الحمد لله أنا ضحكت عليك، النهاردة بقى لا أقوم صلي بقى، أو النهاردة لا أقوم بقى اقرأ القرآن وشوف أورادك يا راجل، لا لا ده أنت وراك أخ. الشيطان هيقول له كده إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني هو قد ترصد لك ليله ونهاره أن تفلت إلى شهوة أو غضب أو شهوة حتى يدخل إليك منها ليضيع عليك ليلة وأورادك وليوقعك في الخطأ وليوقعك في الغيبة والنميمة والتطاول وليوقعك في الرياء والشبهة والشهوات وليخرجك من العبادة لله تعالى إلى بقية حظوظ النفس وشهواتها، فإن لم يوقعك في شيء من ذلك أوقعك في التكاسل والنوم وطول الأمل، وغدا إن شاء الله تأتي لتريد أن تصوم فيقول لك إن شاء الله، يأتي يوم الاثنين يقول لك إن شاء الله بكرة صيام، ثم ما بلاش بقى صيام النهاردة حر وأنت تعبان والصيام مش هيبقى ليه فايدة أوي، طب خليها بقى إيه إن شاء الله من الاثنين الجاي والخميس الجاي، ويوم الخميس يأتي ليكون نفس كلام الشيطان إليك، هيجي الخميس الجاي الشيطان يقول لك بقى خلاص أنت سمعت كلام أنت راجل طيب يلا بقى صوم وصلي وشوف اللي وراك شوف آخرتك، أو أنه أجالس لك ليخرجك عن عبادة الله تعالى وليوقعك في طول الأمل، وكذلك ليوقعك في الشهوات والشبهات، وكذلك ليوقعك في المكروهات والمحرمات ليبعدك عن الله تعالى. لذلك قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني هو جالس كما ذكر الله عنه ينتظر منك أن يوقعك وأن يهزمك وأن يخل عزيمتك وأن يضعف همتك وأن يوقعك في الغضب والشهوة لتخرج عن حدود الشر، إلى أن يوقعك في التكاسل والنوم وتأخير الأوراد والوظائف والعمل والاستعداد للآخرة، ليوقعك في الغفلة والنسيان. لذلك يقول وأعني بالانتكاس، نرجع مرة أخرى إلى الكلام على صفته على اسمه سبحانه وتعالى السلام، وأعني بالانتكاس في صفاته أن يكون عقله أسير شهوته وغضبه، إذ الحق عكسه، الحق عكس ذلك، يعني أن يكون الغضب والشهوة هو أسير العقل وتحت تصرفه وتحت قوله، وهو أن تكون الشهوة والغضب أسير العقل وطبعه، فإذا انعكس ذلك فقد انتكس المرء في صفاته وصارت كل تصرفاته على الهوى والشهوة. ولا يتمكن من أن يحفظ نفسه أو أن يتوب من مما وقع فيه أو فضلا أن يسير إلى الله تعالى كما ذكرنا. ولن يوصف بالسلام، هذا حظ المرء. إذن في هذا التنبيه حظه من اسم الله تعالى السلام. يقول ولن يوصف بالسلام والإسلام إلا من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكيف يوصف به من لم يسلم هو من نفسه؟ انظر إلى هذا المعنى في كلام الشيخ. وقد ذكرنا مئات المرات، كل مرة نقول الناس تقعد وتكتب وتحفظ وتشوف هذا الكلام، تبدأ بعد أن ينتهي الدرس إلى مراجعة ذلك والتحقق به ودعاء الله تعالى به وتوحيده، وأن يجاهد نفسه على ذلك حتى يفتح الله تعالى عليه، وأن ينير قلبه بمعرفة هذه الأسماء والصفات، وأن تظهر عليه من الضربة كل مرة زي ما يكون جايين يغزوني ويقول لك مش هنك ومش هنسمع واللي أنت بتقوله ده مش هنعمل. قاعدين نادر اللي بيكتب نادرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسمع هذا القول مرة أخرى، يقول ولن يوصف بالسلام والإسلام إلا من سلم المسلمون من لسانه ويده، فكيف يوصف به، يعني يوصف بالسلام والإسلام، من لم يسلم هو من نفسه؟ يعني إذا لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فكيف يسلم هو من نفسه؟ فكيف يحقق إذن هذا الاسم ومعناه سلام يحققه هو في نفسه؟ هذا كذا الإمام الغزالي، ونبدأ في شرح هذه الأمور كان مبسطا نقوم به إن شاء الله. السلام معناه في اللغة ذو السلام، معنى السلام في اللغة ذو السلام يعني صاحب السلام، وهو في صفاته سبحانه وتعالى كما ذكرنا الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة ونقص تلحق بالمخلوقين. في صفاته، في صفات المولى جل وعلا، السلام يعني الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة ونقص يلحق بالمخلوقين، هذا المعنى الأول. وقيل وهو الذي سلم المخلوق من ظلمه، وهذا يدخل في احتمالين كما ذكرنا. يقول المراد من السلام كونه سبحانه وتعالى معطيا للسلامة في المبدأ والمعاد، يعني إذا قلنا سلام يعني ذو السلام، هذا المعنى الأول، ذو السلام يعني الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص وآفة تلحق المخلوقين، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لا احتمالات، يقول أن السلام بمعنى السلامة، سلام بمعنى السلامة، ومعنى السلامة لا احتمالات، كونه معطيا للسلامة، هو سبحانه وتعالى يعطي السلامة للناس، والسلامة معناها البراءة من العيب والنقص، ويعطيهم السلامة أن يسلموا من الآفات والمؤذيات، السلامة أن يعطيهم سبحانه وتعالى الخلاص من التبعات والمهلكات. فيكون على هذا الاحتمال أنه يعطيهم سبحانه وتعالى السلامة في المبدأ والمعاد، في المبدأ يعني يخلقهم سبحانه وتعالى سالمين، كما قال سبحانه وتعالى ما تضى في خلق الرحمن من تفاوت، وكما قال سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا أن يعطيهم السلامة من العيوب سبحانه وتعالى في خلقهم وفي مبدأهم، وكذلك السلامة في معادهم، وهو قوله وما ربك بظلام للعبيد، وهو أنه قد أمنهم سبحانه وتعالى أن يظلمهم في الآخرة جل وعلا. لا فيكون معنى السلام هنا هنا كما ذكرنا على هذه الأحوال. الأول السلام الذي ذكرنا يعني سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص، والسلام على الاحتمال الثاني وهو الذي يعطي السلامة، والسلام بالمعنى الثالث الذي يسلم على أوليائه في الآخرة كما قال: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام قولا من رب الرحيم، كما ذكر وكما سنشير إلى هذه الآيات إن شاء الله تعالى عند ذكر معاني السلام في القرآن الكريم. وذهب بعض أهل اللغة إلى أن السلام بمعنى التحية يعني السلام عليكم، والسلام الذي بمعنى التحية هو معناه السلامة يعني أن يقول الرجل للرجل سلام عليكم، يعني كما سيذكر الشيخ هنا بمعناه أنه إذا سلم المسلم على المسلم وقال له السلام عليكم فكأنه يعلمه بالسلامة، يعني يعلمه أنه كما يقول سالم من ناحيته، يؤمنه من شره وغائلته، كأنه يقول أنا سلم لك غير حر وولي لك غير عدو. يبقى عندما يقول له السلام عليكم ورحمة الله مثلا كأنه يعلمه كما يقول بالسلامة من ناحيته، هذا المعنى. أما تيجي تقول واحد السلام عليكم لأنك تقول فأنت سالم من ناحيتي، ليس يأتيك من ناحية شر ولا يأتيك من ناحية عداوة ولا يأتيك من ناحية خيانة ولا غدر ولا فسة، يحملها هذا المعنى، لا يأتيك من ناحية شر ولا غائلة، هذا هو المعنى، معنى السلام الذي هو بمعنى التحية. ويكون حينئذ كذلك السلام بمعنى التحية من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو في قولنا كما ذكر الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، يعني إلى الجنة. السلام عليكم معناه أنا سلم لك غير حق وولي لك غير عدو. والعرب في سلامها تقول سلم، سلم يعني معنى سلام، وكأنه يقول أو يعلمه بالسلامة من ناحيته، هذه مسألة مهمة، وهو أنه يعلمه من ناحيته بالسلامة، أنه لما يقول له السلام عليكم أنه يقول لا تحذر ولا تخف من ناحيتي شيئا يؤذيك لا تخف من ناحية شرا يأتيه. لذلك ينبغي أن ينظر المرء في هذا الحال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أشرنا إليه في كلام الإمام الغزالي، وهو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا عندما يقول له السلام عليكم معناه هذا المعنى، ليس في قلبه له غش، وليس في قلبه له حسد، وليس في قلبه له مكر، وليس في قلبه له حقد، وفي نفس الوقت هو قد أمنه من ناحيته، فلا يغتاب ولا يظلمه ولا ينم بينه وبين غيره، وإنما صار سلاما كما هو اسم الله سبحانه وتعالى في المعنى التالي. والمعنى التالي هو كما ذهب إليه آخرون أن السلام الذي هو التحية إنما هو اسم من أسماء الله تعالى. فإذا قال المؤمن لأخيه السلام عليكم فإنما يعوذه بالله تعالى ويبارك عليه باسم الله تعالى. المعنى الأول الذي هو التحية أن يقول السلام عليكم، يعني أنا سلم لك غير حق، أنا ولي لك غير عدو، أنا لا يأتيك مني شر. والمعنى الثاني وهو في قوله السلام عليكم، وهو اسم من أسماء الله، يعني الرب الله جل وعلا عليكم، يعني كأنه يقول يعوذه بالله تعالى ويبارك عليه باسم الله تعالى، كأنما يقول بركة الله عليه، والله تعالى يعيدك، والله تعالى يمنعك ويحميك بهذا السلام الذي هو اسمه سبحانه وتعالى. ودليل صحة هذا التأويل، دليل صحة هذا الكلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السلام اسم من أسماء الله فأفشوه بينكم. إن السلام، وفي رواية هذه الرواية رواه البخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه، وقد حسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح، فقال في روايته وزاد إن السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. وهذا المعنى الذي ينبغي أن يفهم المرء حظه منه في علاقته بالناس. قد علم أن السلام فيما ذكرنا أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، وأنه إذا قال لهم السلام عليكم فقد أمنهم من كل شر يأتيه من جانبه. لا يقول كما نحن اليوم السلام عليكم وشاهدهم في قلبه الظلم والغش والغدر، وينتظر أن يقع بهم وأن يشمت فيهم، وينتظر لهم كذا وكذا مما يحدث الآن من هذه القلوب التي لم تفهم ولم تحمل ولم تجاهد نفسها بعد على معنى السلام الذي يجب أن يكون بين أهل الإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاربتم أفشوا السلام بينكم. الرواية الأولى التي أشرنا أن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، ومعناه ذلك، ومعناه كما ذكرنا يعني أنه يعوذه، يعني علاوة على أنك تقول له أنت سالم من شر ومن أذايا في الظاهر والباطن، من الحقد والغل وعمل القلب وعمل الجوارح، أنت كذلك تزيد على ذلك رحمة به ومحبة له أن تعوذه بالله وأن تباركه باسم الله، باسم الله تعالى، يعني كأنك تبارك عليه باسم الله وتعوذه به، يعني تعوذه بالله تعالى من أن يمسه سوء أو شر باسم السلام سبحانه وتعالى. لذلك قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وهذه العلاقة التي ينبغي أن يفهمها المرء، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم بين طريق المحبة وهو إفشاء السلام بينهم. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في إبقاء السلام وألقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف، كأن من لا يعرفك هذا إذا ألقيت عليه السلام كأنك تقول له هذا المعنى: أنت سالم مني ومن الشر ومن الأذى، وأنا ولي لك غير عدو، وأنا سلم لك غير حرب، وأنا أبلغك وأنا أعوذك وأبارك عليك بالسلام من الله تعالى. فإفشاء هذا السلام دليل إفشاء المحبة بينهم والتضاحم وترك الحقد والغل والحسد وترك هذه الصفات السيئة الرديئة الموجودة بين أهل الإيمان التي انفشى بسبب السلام. فشى بدل السلام فإنه حين يكون ذلك أدعى للمحبة وأدعى للإيمان وأدعى لدخول الجنة. لذلك كان هذا المعنى من المعاني التي سنشير إلى بقيتها في كيف تصفو هذه القلوب التي تدعي هذه المعرفة وهذه المحبة بالله تعالى، كيف تكون صافية لإخوانها محبة لها ترجو سلامها ويأمن شرها وبوائقها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى مهم من أعظم المعاني التي ينبغي أن ننظر فيها، وهو أنه لا يكون القلب سالما وسليما وسلاما كما ذكرنا هذه المعاني حتى تتنزل عليه سلام الله تبارك وتعالى. يعني كأن السلام من الله جل وعلا لا ينزل على هذه القلوب التي قد امتلأت بالشحناء أو البغضاء أو هذه الجوارح التي قد وقعت في الآثام والمحظورات أو هذه الأخلاق والصفات السيئة، كأنه يقول هذه الصفات وهذه الأخلاق وهذه الجوارح التي وقعت في كل ما لا يكون من السلام في شيء لا تستحق السلام من الله تعالى. لذلك تجد النار في اضطراب، هذا الاضطراب النفسي الذي يعانيه المسلمون، وهذا القلق وعدم الثبات على الطاعة والسير إلى الله تعالى، كما ذكر الإمام الغزالي القول الذي ذكرناه: من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده كيف يسلم هو من نفسه؟ وإذا لم يسلم هو من نفسه كيف يكون سبب كيف يكون أهلا لتنزل السلام عليه من الله تعالى الذي يشعر فيه حينئذ بالطمأنينة والسكينة، ويشعر فيه حينئذ بالقرب من الله تبارك وتعالى، ويبتعد عنه قلقه واضطرابه وخوفه، ويبتعد عنه كذلك عدم أمنه على يومه وغده ومستقبله، وينصرف عنه كذلك أمنه أنه آمن في دنيا الناس من أن يقع عليه شيء أو أن يصيبه شيء إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى. حينئذ يكون هذا المرء أقرب إلى العبادة والمحبة والطاعة والإقبال على الله تعالى، وتكون هذه النفوس أصفى في سيرها إلى الله تعالى، فتبتعد عنها الغفلة وتستعد للقاء الله جل وعلا، وتكون كذلك هذه القلوب أدعى لأن تستقبل أنوار المعرفة من الله تعالى وأنوار المحبة والطمأنينة والذكر والإخبات والإنابة والخوف والرجاء والخشية والتوكل والثقة إلى بقية الأمور التي سنشير إليها في معنى القلب السليم الذي أشار إليه الشيخ الإمام الغزالي في حظ المرء من هذا الاسم المعظم. أنا أعود إلى بقية الكلام حتى أذكره. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صححه أهل العلم، وهو كذلك يبين قيمة هذا السلام، أن الله تعالى يجزي عليه ويضاعف مثوبته ثلاث، يقول ثلاث: الله تبارك وتعالى ضامن له. الأول هذا الغازي الذي خرج في سبيل الله، فإن الله تعالى ضامن له، إن مات دخل الجنة وإن عاد عاد بالغنيمة والأجر. والثاني الرجل الذي راح إلى المسجد، فإن الله تعالى ضامن له، إن مات دخل الجنة وإن عاد عاد بالأجر. والثالث الذي يدخل، انظر إلى هذا المعنى الذي هو مقصود هذا الحديث، يدخل بيته بالسلام، الله ضامن له. ويدخل بيته بالسلام ليس مقصوده أن يدخل يقول السلام عليكم فقط، ثم يدخل يبدأ الشجار والعراك والمشاكل التي نسمع عنها. وكأنه يقول فيما ذكرنا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفشوا السلام بينكم. وأن السلام هو البركة والتعوذ الذي أشرنا إليه، وأنه سالم منك ومن صفاتك السيئة ومن أخلاقك الرديئة ومن تصرفاتك التي تسيء إليه وتؤذيه. يقول حتى ذلك في خارجه كذلك في بيته، يشعر بهذا المعنى والله ضامن له، لأنه يدخل بيته بالسلام. يعني السلام يعني بعد أن يسلم على أهله إنما يدخل يحمل لهم هذا المعنى، أنهم سالمون من لسانه ويده، أنهم سالمون من صفاته السيئة من الحقد والغل وإرادة الشر، وأنهم سالمون من آثامه وأخطائه ومحظورات الوقوع والمحظورات التي لا يجوز أن يقع فيها. إذا سلم هؤلاء من جوارحه، وسلم من قلبه، وسلم من صفاته وأخلاقه، ففشى حينئذ هذا السلام على هذا البيت. وكأن هذه الحالة من حالات السلام يجب أن يكون فيها المسلمون في أحوالهم، في بيوتهم وخارج بيوتهم، فيما بينهم وبين من يعرفون، وفيما بينهم وبين من لا يعرفون. ذلك طريقهم كما ذكرنا إلى الجنة، ذلك طريقهم إلى محبة الله، ذلك طريقهم إلى السلام في الأولى والآخرة، كما ذكرنا في هذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ. والله تعالى يدعو إلى دار السلام. لماذا سماها دار السلام؟ بعض أهل العلم يقول دار السلام يعني نسبها إلى الله تعالى، أو نسبها إلى السلام يعني إلى التحية، لأن تحياته فيها السلام. ودار السلام نسبها إلى السلامة، يعني الدار التي من دخلها سلم من الموت والأحزان، يسلم من الموت والأوصاف والأحزان. وعلى هذا يؤول قوله تعالى: فسلام لك من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين. وإلى نحو هذا في هذه الآية بالذات فسر ابن عيينة قوله عز وجل: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، في زكريا، في يحيى بن زكريا عليه السلام يقول: سلام عليه يوم يموت، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال: أوحش ما يكون من أوقات على المرء هذه المواضع الثلاث، هذه المواضع الثلاث أوحش الأوقات، يعني التي يستشعر المرء فيها بالوحشة: يوم يخرج من مكان إلى آخر، ويوم يموت فيقابل ناسا لا يعرفهم، ويوم يخرج من قبره إلى المحشر العظيم. هذه أصعب الأوقات وأوحشها على قلب المرء، كان من عناية الله تعالى بسيدنا يحيى بن زكريا أن سلمه الله تعالى فيها وأمنه من الشر والفزع ومن كل ما يصيب المرء. ولأهل الإيمان حظ في ذلك كله، أما ذكرنا عندما شرحنا قوله سبحانه وتعالى يوم ما، في قوله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا خوف عليهم حال موتهم. وذلك في تفسير قوله تعالى: كذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال: إن المؤمن لا يدخل الجنة وما زالت في قلبي حلاوة هذه البشارة التي بشر بها عند موته: تتنزل عليه الملائكة ألا تخاف مما أنت مقدم عليه من أمور الآخرة، وألا تحزن مما تركت من أحوال الدنيا، وأبشر بالجنة فإنه لا يخرج إلى المحشر ويدخل الجنة، وإن حلاوة هذه البشارة لا زالت في قلبه. فهذا حظ أهل الإيمان، سلام كما قال المولى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وكأن جزاء أن يأخذ المرء بحظه من اسم الله تعالى السلام جزاؤه أن يسلم في هذه المواضع التي يخاف فيها الناس، وهل لا يفزع حين يفزع الناس، وهل لا يصيبه الخوف والحزن والآفات عندما يصيب الناس هذه المؤذيات التي تخرجهم، وعلى مقدار ما تأخذ من هذا المعنى، يعني على مقدار ما يتحقق لك من معنى السلام في سلامة جوارحك وصفاتك وقلبك بقدر ما تأخذه من حظك من الله تعالى من هذا الاسم المعظم، وبقدر ما يصيبك سلام الله تعالى وسلامته في الأولى وفي القبر وفي الآخرة. وكذلك كما ذكرنا هذه الآيات وتلك الأحاديث. لذلك يقول أهل العلم: أما حظ العبد من هذا الاسم فإن له سلامة في الدنيا أن يتخلص عن المؤذيات، وسلامة في الدين. حظه من هذا الاسم أنه يتخلص من المؤذيات، يعني أن يسلم من المؤذيات في الدنيا، كما قال تعالى: وسلام عليه يوم ولد. فيأخذ هذا السلام، أفشى السلام وتحقق به، فإنه يحصل هذا السلام الذي ذكر الله تعالى. لذلك يقول: والسلامة في الدين على ثلاث مراتب: أن يسلم في عمله، أن يكون عمله سالما، يعني أن يسلم عمله من البدع والشبهات ومتابعة الهوى والشهوات، وأن يسلم في أخلاقه بأن يكون عقله كما ذكرنا أمير غضبه وشهواته، وأن لا يكون أسيرا لهما، وأن يسلم في قلبه بأن يأتي الله تعالى بقلب سليم. وهي آخر جزئية في هذه المعاني نختم بها، وهي المهمة التي من سلم في الدنيا قلبه فقد أتى الله تعالى بقلب سليم، كما قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا ما تحقق المرء وأخذ حظه من هذا الاسم المعظم ودعا الله تعالى أن يرزقه هذا الحظ بهذا الاسم، ووحد الله تعالى بهذا الاسم، ثم طبق هذا السلام على نفسه وعلى الناس كما بينت الآيات والأحاديث، يوشك أن يأخذ حظه من هذا السلام. وأهم حظ يأخذه هو حظ القلب، أن يكون قلبه سالما، سليم بمعنى سالم، سليم قلب السليم يعني القلب السالم. هذا القلب السالم صفاته ما سنشير إليه لنختم به هذه السلامة التي يجب أن يكون عليها المرء ليتحقق له الفوز في الآخرة. فكل ما نتكلم عليه من السلام إنما مؤداه إلى هذه النقطة، وإنما يؤدي بنا إلى هذه المحصلة، وهي: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كل ذلك ليحصل هذا النفع في الآخرة. وهذه الآيات الكريمة كما ذكر الله تعالى معناها بهذه ببساطة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني كأنه يقول سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع شيء إلا من أتى الله بقلب سليم. قال لماذا؟ قال: لأن المرأة لا ينفعه في الدنيا إلا أولاده وماله، يعني إن أراد أن يحصل شيئا في الدنيا هذه أحصله بالمال أو حصله بالولد، عندها أولاد إما أن يدفعوا عنه، وإما أن يقوموا أهله بأمره، وإما أن ينصروه، أو أن يقوموا بدلا منه، يعني إن كان له ولد وقع المرء في مصيبة وكان له ولد، هذا الولد يدفع عنه هذه المصيبة، أو أن يقع بدله في هذه المصيبة كذلك، أو أن ينصره فيها، إما أن ينصره أو أن يدفع عنه أو أن يكون بدله فيها، أو أن يكون له مال، فإن كان له مال استطاع أن يدفع عن نفسه بهذا المال. أصحاب المال في الدنيا يظنون أنهم فيها أي في هذه الدنيا يستطيعون أن يفعلوا كل شيء بما أوتوا من مال أن يشتروا سلامهم وأمنهم وسعادتهم والناس والرجال والنساء وكل ذلك يستطيعون أن يحصلوه بالمال. لذلك جاءت هذه الآية لتقول لا ينفع المرء يومئذ شاري إن كان المخلص له إن كان المخلص له في الدنيا المال والولد فإنه في الآخرة لا يخلصه مال ولا ولد. فمن أين يأتي له الخلاص؟ فلا يستطيع أحد بعد ذلك أن يخلصه. الولد إذا لم يكن هو الذي سيخلص أباه فأين يأتي لمن يرحمه أكثر من ولده؟ لا يأتي أحد. لذلك الآية معناه يوم لا ينفع أحد إلا أن يأتي الله بقلب سليم لا ينفعه شيء. هذا معنى الآية. وإنما نفع الله تعالى بالمال والولد لأنه أي المال والولد أهم ما يدفع به المرء في هذه الدنيا ما يقع عليه. إذا وقع عليه شيء دفعه المال هو الذي يأتي له بالسلطان الجاه ويستطيع أن يقوم وأن يفعل وأن يسوي وأن يشتري كذا وكذا. والولد هو أشفق من يدفع عن أبيه يوم القيامة لا يجد ذلك كله. كأنه يقول يوم لا ينفع أحد أحد إلا القلب السليم. والقلب السليم يعني القلب السالم. وهذا تعريفه كما ذكر الإمام ابن القيم نذكره ليحفظ الناس وليكون دليلهم في سلامة قلوبهم وليكون عونهم على مجاهدة أنفسهم على تحقق هذه السلامة وليكون دعاؤهم لله تعالى باسمه السلام سببا في أن يتحقق لهم هذا القلب السليم وليكون كذلك مجاهدتهم في أن يحشو السلام بينهم كما ذكرنا على هذه المعاني المتعددة أن يكون سببا لأن ينزل عليهم سلام الله تبارك وتعالى على جوارحهم وعلى أخلاقهم وعلى قلوبهم ويكون سبب سعادتهم في الأولى والآخرة. القلب السليم الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى الأول يعني القلب السليم ليس فيه شبهة هذه الشبهة تخالف أمر الله ونهيه يعني ليس عنده شبهة إذا قال له المولى سبحانه وتعالى افعل ليس عنده ما يمنع ذلك. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أو ليقول له لا تفعل كذلك. فكأن المؤمن ليس بينه وبين أن يقوم بأمر الله إلا أن يعرف أمر الله يعني ليس عنده شبهة ولا شهوة تعارض لا خبره ولا تعارض أمره ونهيه. بهذا القلب السليم يعني كأنه يقول القلب السليم ليس قلبا يأتيه أمر الله تعالى أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتيه نهي الله تعالى أو نهي النبي فيتعلل ويتحجج ويأتي بالعلل والأوهام حتى لا ينفذ أمر الله أو يؤخره أو لا ينفذ أمر النبي أو يؤخره أو لا ينفذ نهيه أو يقع في هذا النهي أو يسارع إليه. لا ليس عنده شيء في ذلك. وإنما قال له كما سنذكر الآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا يقول حتى يقول الله تعالى ورسوله وكذلك لا يفعل حتى يأمر. قال له افعل فعل لا يقول لماذا ولا كيف ولا طب معلش طب بكرة طب أنا مش قادر طب أنا تعبان. لا المؤمنون إنما قولهم سمعنا وأطعنا أن يسارعوا إلى مغفرة من ربهم وجنات عرضها السماوات والأرض. ذلك قول أهل الإيمان أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وكذلك لا يردون خبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أن يأتي الحديث من أحاديث النبي كما قلنا في الخطبة أن يعرضه بشيء. لا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإلا لم يكن قلبا سالما، وإنما قلب متردد متشكي متخوف، قلب يريد أن يتفلت من الأوامر الشرع، أو يريد أن يتكاسل عنها وأن ينام عنها، ويريد أن يتخفف منها، لا يريد أن يحتكم إليها، وإن احتكم إليها يستصعبها ويستثقلها، ولا يريد أن يقوم بها، وإن قام بها قام بها على الملل والضيق، ويريد أن ينتهي منها، لا يجد بها حلاوة القلب وحلاوة الإيمان والتلذذ بالطاعة والإقباء على الله تبارك وتعالى، ومحبة ألا يخرج من العمل كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أنه كان يقول في الصلاة: ألحنا بها يا بلال. وقد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة، وهو أن العبد يلتمس رحمة الله تعالى، يلتمس مرضاة الله تعالى، أن كل هم العبد أن يلتمس مرضاة الله تعالى. فإذا بالله تعالى يقول: يا جبريل، إن عبدي فلانا يلتمس مرضاتي، ألا وإن رحمتي عليه. ويقولها حملة العرش، ويقولها أهل السماء، ثم توضع له في الأرض: ألا وإن رحمتي عليه. ده هذا المعنى الأول. لذلك يقول: وأن يسلم من تحكيم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له أحد يحكمه في أقواله وأفعاله في الظاهر والباطن إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول الإمام القيم: فسلم، أي هذا القلب سلم في محبة الله تعالى، لا يردده ولا يرده عن محبة الله شيء، سلم في هذه المحبة لله خالصة مع تحكيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته على كل حال سبحانه وتعالى، والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده سبحانه وتعالى. فالقلب السليم هو الذي سلم إذن من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، ليس لغير الله تعالى فيه شيء، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة، يعني عبوديته لله تعالى قد تخلصت في الإرادة والمحبة لله جل وعلا، وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله تعالى، وخلص عمله لله تعالى، فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. ولا يكفيه ذلك كله حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكون القلب سليما إلا أن يسلم في تحكيمه لرسول الله، وألا يكون من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكما على قلبه، لا، يسلم من كل حكم لغير رسول الله، ومن كل ائتمام لغير إمامة النبي له صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول: السليم الذي سلم لله، ولا يكفي ذلك حتى يسلم في تحكيمه والائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: ولا يكفي هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لمن عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال، من أقوال القلب وهي العقائد، وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب، ومن كذلك يسلم في أعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها التي ذكرناها، ويسلم كذلك في أعمال الجوارح، فلا يكون في جوارحه ولا قلبه ولا في اعتقاداته إلا تابعا للنبي مؤتما به صلى الله عليه وآله وسلم، على المحبة وعلى الخضوع وعلى الاستسلام له، فلا يتقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم بعقيدة ولا قول ولا عمل، كما قال تعالى: لا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، قد شرحناها في الجمعة. لذلك قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صبرت إلا ينشر لها ديوانان يوم القيامة، لما فعلت وكيف فعلت، لما فعلت لله تعالى وابتغاء مرضاته والدار الآخرة، أو أنها فعلت لحظ النفس والرياء وطلب المدح والثناء ودفع الذنب وانتظار حظ من حظوظ الدنيا الزائلة العاجلة في هذه الحياة يفعل ذلك لله تعالى خالصا، أو أن نفسه وهواه هو الذي يحركه رياء ومحبة للمدح والثواب وأنه يضاه الناس على هذه الحال، أو أنه يفعل ذلك دفعا لذمهم وخوفا من مسبتهم ومن عارهم. والسؤال الثاني: كيف فعلت؟ وهو السؤال عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلت على مقتضى متابعته ومحبته صلى الله عليه وسلم والالتزام بهديه في الظاهر والباطن، أو أنه فعلها على ما اتفق لا يريد بذلك اتباعا ولا هديا من هديه صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت مسألة عظيمة أن يعرف المرء هذا القلب السليم، لأنه سبب نجاته يوم القيامة. إن لم يأتي بهذا القلب السليم فإنه يأتي بقلب مريض أو ميت، والقلب المريض أو ميت لا ينفع عند الله تعالى ولا يكون سبب النجاة كما ذكرت الآيات الكريمة. لذلك كان المرء في خوف شديد إذا ما ابتدأ هذه الليلة بدعاء الله تعالى باسمه السلام وبالتحقق بهذا الدعاء وبتوحيد الله تعالى به، ثم بعد ذلك بأن ينشر هذا السلام مع نفسه ومع الناس، وأن يبدأ في أن يكون الناس سالمين منه في صفاته وأفعاله وأقواله وجوارحه، وبعد ذلك يحاول أن يسلم له قلبه مع الله تعالى، فلينتظر حين هذه الأنوار التي تتنزل عليه من الله تعالى من أنوار المحبة والرضا واليقين والتوكل والإقبال على الله والاستعداد للآخرة والزهد في الدنيا، وكذلك أن يشعر بحلاوة الإيمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يترقى بذلك ليكون أقرب إلى الله تعالى. وكلما كان المرء أقرب في صفاته لله تعالى كان أقرب إلى الله جل وعلا، وكان أحب إليه سبحانه وتعالى، تتنزل عليه آثار هذه الأسماء حينئذ وتناله بركته وناله رضاه سبحانه وتعالى وتسعه رحمته كما ذكرنا. وأنت في حاجة إلى هذا السلام كما أشرنا من قبل، أنت أيها المسكين في حاجة إلى هذا السلام. انظر إليك كما أنت مضطرب وكما أنت قلق وكما أنت متردد ومتشكك، ولا تستقيم على شيء ولا تثبت على عبادة ولا تسير السير الحسن الصحيح إلى الله تعالى إذا ما سلم لك قلبك وسلمت لك جوارحك وشعرت بهذا السلام بينك وبين الله تعالى، بينك وبين نفسك وبينك وبين الله، استقامت لك أحوالك وأنار لك قلبك واستضاء لك طريقك إلى الله تبارك وتعالى، وتنزل عليك آثار هذه البركات من الله جل وعلا، فكانت حافظا لك في طريقك إلى الله جل وعلا، وكذلك كانت زادك الذي كلما فترت همتك وضعفت عزيمتك إذا بهذه الآثار وتلك الأنوار والبركات تأخذ بيدك إلى الله وتقوي هذه العزيمة وتنير لك الطريق مرة أخرى، وتبعد عنك الشيطان والمؤذيات من النفس والهوى إلى آخر هذه المعاني الحسنة التي ترجوها من الله. ونختم هذا الكلام هذه الليلة، لم نختم كل الكلام في اسمه السلام، إنما نختمه بما ينبغي أن يبدأ المرء في التفتيش عليه في حظه من اسم السلام. أنت حظك فيه فيما يتعلق بك بينك وبين الله وبينك وبين الناس، في أن تنقي قلبك من الغش والحقد والغل والحسد وإرادة الشر، وأن تكون بينك وبين الناس كذلك. هذا يستدعي منك أن من كان بينك وبينه شيء على الشر وشيء على القطيعة وشيء على الشجار وشيء على الاعتراض على أمور الدنيا أن يسلم منك ومن شرك ومن أذى، بمعنى أن تطهر قلبك له، ترجو بذلك سلامة الله لك، ترجو بذلك سلامة الله لك وتسليم الله إياك سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة، ترجو سلامة قلبك التي جاء تنجو عند الله تعالى يوم القيامة، وترجو بها ما ذكرنا من أنواع البركات التي تحل على المرء من آثار صفات الله تعالى وأسماء الحسنى جل وعلا إن هو أخذ بحظه منها كما ذكر الله وكما سبحانه وتعالى وكما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. فمجاهدتك لنفسك تبدأ من هذه الليلة، أن تتفكر في هذه المعاني في السلام، وأن تجاهد نفسك عليه، وأن تحمل نفسك، وأن تصفي جوارحك وقلبك وصفاتك من كل ما يخالف هذا المعنى من السلامة، من العيب والنقص والشر والسوء، وأن تعود شخصا جديدا. كلما راودتك نفسك على ذلك حفظت الانتكاس والانعكاس الذي يغلب فيه الهوى والشهوة والغضب والشيطان على العقل والشرع والأخلاق الحسنة، فسارعت إلى الالتجاء إلى الله تعالى أن ينقذك من ذلك وأن يدفع عنك هذا السوء وهذا الشر، وأن يهبك سبحانه وتعالى من رحمته وأن ينزل عليك من سلامه ما تستطيع به أن تدفع عليه الشرور والمؤذيات، وأن يعود قلبك سالما، وأن تعود جوارحك وصفاتك كذلك على هذا النحو. لا يخرج المرء إذن بعد صلاة العشاء إلا وهو متفكر في هذه المعاني، إن خرج إلى بيته لينام انتهت مرة أخرى وعدنا من جديد كأننا لم نسمع شيئا اسمه السلام، ولم نجاهد على شيء، ولم يذكر من توحيد الرب سبحانه وتعالى شيء. هل لمن لم يتحلى بصفات الرحمة التي ذكرناها من قبل أن يتحلى بالسلام؟ ما ذكرنا في بداية الدرس أن السلام لما كان مرتبطا بالرحمة في هذه المعاني التي أشرنا إليها فقد ذكرناه تابعا لها، لأن هذا السلام لا شك من لوازم الرحمة، يعني الله تبارك وتعالى ينزل سلامه على قلوب الناس وتسلم قلوبهم عندما يتحققون كذلك بمعنى الرحمة. أننا ذكرنا أن الأسماء والصفات مرتبطة ببعضها البعض، وأن كل منها لازم للآخر، فلا تحقق هذا المعنى في الرحمة بغير معنى السلام بغير معنى الرحمة لا شك، إذ كيف لم يرحمه ربه سبحانه وتعالى ويفيض عليه من سلامه؟ لا، كيف لم يحصل أسباب الرحمة ويريد أن يحصل السلام وأن يسلم له قلبه؟ هذا شيء بعيد. يعني بين السؤال وبين الموعظة يقول: هل يجوز قراءة القرآن وأنا نائم على السرير وأضع رجل على رجل؟ أرجو منكم قلوب فضلتكم أن تقول للنائمين وأن تقرهم: يجب أن نتعامل مع كتاب الله على أننا نكلم الله تعالى، وأن يحترموا كلام الله تعالى حال القراءة وحال الذكر. قد ذكرنا أداة تلاوة القرآن الكريم مئات المرات، ويأبى إخواننا إلا أن يكونوا على هذا الحال. هذا مذهب الشافعية، وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ التشهد كاملا في التشهد الأوسط. يقول: هو شاب سيتخرج من الكلية هذا العام إن شاء الله تعالى، ويكثر الكلام عن المال والعمل وتحصيل المركز والجاه، فكيف استبعد والبعد عن هذه الفتنة؟ يعني أنت تعلم أنها فتنة وتريد الثبات وتريد البعد عنها، قد ذكرنا ذلك في الدرس قبل الماضي، وهو تحصيل أسباب الرحمة. عليك أن تراجع هذا الدرس مرة أخرى إذا لم تكن قد سمعته، وإن كنت قد سمعته فعلي العرض ومنه العرض زي بقية إخوانك إلا من رحم الله تعالى. هذه الأمور كما أشرنا يجب على كل أحد كما يتعب نفسه في الدنيا كثيرا أن يتعب نفسه لمعرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يتعبها قليلا ليس كثيرا كالدنيا، وإن كان الأصل أن يتعبها كثيرا لمعرفة الرب لأنه ليس ذلك تعبا بل ذلك الراحة بل ذلك النعيم بل ذلك السرور بل ذلك فضل الله تعالى بل ذلك الطمأنينة بل تلك السكينة بل تلك الرحمة بل كثير أمور كثيرة. المهم أن ذلك مما يجب أن نحافظ عليه المرء لأن ذلك معرفة الرب، وإن عرف ربه كفاه في الدنيا والآخرة كما قال أليس الله بكاف عبده، إن عرفه كفاه أمور الدنيا والمال والجاه والشغل والزوجة وكذا وكذا كما قال أليس الله بكاف عبده سبحانه وتعالى كاف جل وعلا. الرجل الآخر تسلب عليه فهل هناك من نهي في معانقته وتقبيله إلا إن كان آت من سفر، وماذا لو كان له زمن طويل لم يراه؟ نعم السؤال، قال يقابل المرء أخاه يلتزمه؟ قال لا. يقبله؟ قال لا. قال يصفحه؟ قال نعم. هذا الحديث قد صح على هذا النحو، وورد بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من سفر بعض أصحابه أو التزمهم صلى الله عليه وسلم، فيحمل هذا الأمر. فإن كان يقابله في الصلاة كل يوم في العمل في الشغل في الدراسة هذه الحركة المذمومة، كل ما يقابله يسلم عليه يخطب الأحضان لا ليس واردا. أما إن كان قد أتى من سفر أو لم يره من مدة طويلة تشبه السفر أو البعد فإنه حينئذ لا بأس بأن يعانقه ويقبله وأن يلتزمه كما ورد ذلك في هذه الأثار التي أشرنا إليها. لما عمل على بطال ده من الشوارد والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألتزمه؟ قال لا. أيقبله؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. لكن إعادة قول الإمام القيم على القلب السليم، قلب ماشي القلب السليم إن شاء الله نعيدها. سهل يقول ألتمس الرد بوضوح وبرفق هذا السؤال، أنا مش عارف هو السؤال صعب، السؤال الطويل اللي هو شاب 25 وعائد من طريق الضلال والآثام إلى طريق التوبة والنجاة من دعاء فقط وله مشكلة فأضيقه كل يوم، ينبغي أن يكون بيني وبينه هذا السؤال. مش عارف يعني أنشر هذه القضايا عكس السؤال الذي سألوه قبل ذلك، هل من تتحقق له صفات الرحمة أن يبدأ بالتحلي بصفة السلام بجانب صفة الرحمة؟ أن هذه الأمور لازمة كلها متشابكة ولا يخرج بعضها عن بعض، نحن نذكرها بالترتيب فقط أو بما يستدعي الدراسة، أما هي فكلها لا سلام بغير رحمة ولا رحمة بغير سلام وهكذا بقية النساء وما أشبه. سائل يقول المسلم يحب من وجهه ويبغض من وجهه، مش عارف كده صح ولا ايه، فكيف نحقق السلام مع شخص يصر على معصية؟ وهل لو في نفس الشيء يكون قد بعدت عن السلام؟ يحقق السلام في الشخص الذي يصر على المعصية كما ذكرنا أنه لا يأتيه منك شرط، سواء هذا الشرط بأن تتكلم أن تتكلم عليه بما هو فيه من سوء أن ترتابه أو أن يقع في قلبك احتقاره والإزراء عليه والسخرية منه، فإن الذي قد أوقعه في هذه المعصية يمكن أن يوقعك فيها، أن يكون السلام منك إليه كذلك بالدعاء له وحمله على طاعة الله تعالى، أو أن ترى من يكون له عنده كلام ووجه أو عشاء في أن يتوب إلى الله تعالى أن يتخلص من هذه المعصية. إذن يسلم منك حتى هذا العاصي من لسانك وجوارحك وصفاتك وكذلك من أعمال القلب. فمن أعمال القلب ألا تحتقب وألا تزدري يوشك إذا عيرت بهذا الزمد احتقارا أو ازدراء أن تقع فيه، وكذلك ألا تغتاب أن تستر عليه، فذلك من السلام إن كان هو يحب الستر كما أشرنا في من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والأمر الثالث أن تدعو له بدعائك له ورحمتك به، كذلك أن السلام الذي ترجوه من الله تعالى في أن يرحم هذا العبد وأن رحمه لا شك سيصيبك شيء من هذه الرحمة التي كنت سببا إليها. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول لي بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا المصر إلى الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا اجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وخذ بنا يا مولانا في مجرد المقادير يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارفع رعاة الدين وأجل عبادك المؤمنين واحرز ديار المسلمين وأنزل بأسك بالكافرين وارفع بأسك عن المسلمين. اللهم ارفع بأسك عن المسلمين. اللهم انزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم واجعل الدائرة عليهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك. اللهم انشر رحمتك. اللهم انشر رحمتك واظهر آياتك واهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اصلح عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا واجعل رحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم افتح لنا أبواب توبتك. اللهم افتح لنا أبواب مغفرتك. اللهم افتح لنا أبواب فضلك. اللهم افتح لنا أبواب فضلك. اللهم افتح لنا أبواب فضلك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم اهدنا واهد العصاة والمؤمنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وهدنا على البلاء صابرا. نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك وإلى المسلمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارض على قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا.